الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد سورة العنكبوت سورة مكية تقدم معنا منها شيء وبينا أنها تدور حول موضوع القرآن المكي تدور حول الإيمان وتكاليف الإيمان ومشقة هذه التكاليف وكيف أنها الفيصل الذي يكشف عن معدن الإيمان في النفوس ويظهر ذلك عند الابتلاءات والمحن ولهذا صدرت السورة بهذه الآية المعروفة لكل سالك في هذا الطريق حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ثم إنها تستعرض بعد ذلك جملة من القصص القرآني يعرض ألوان الفتن التي تعرض لها أنبياء الله عز وجل من قبل وليكون في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه في هذه المرحلة المكية وتسلية كذلك للمؤمنين الذين يتأسون بأنبياء الله ورسله صلى الله عليهم جميعا وعلى نبينا وتربط الصورة كما تقدم بين الحق الذي في هذه الدعوات والحق الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو المؤمنين إلى الصبر والفرار بالدين والهجرة إذا لزم الأمر وأن ذلك مما لا ينبغي أن يخاف الإنسان منه فإن الموت نهاية كل حي ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ولهذا ختمت السورة بطمأنة المجاهدين على صبرهم على هذا الطريق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقد تقدم صدر السورة في المرة الماضية وبيان أصناف الناس مع الفتن وكيف أن أهل الحق يصبرون على الفتن وأن أهل الزيغ لا يتحملون هذه الفتن وربما رضخوا لكثرة الضغوط التي يمليها عليهم أهل الباطل أو التي يمليها عليهم الواقع الذي قد يذوبون فيه ولا تحسن العاقبة حينئذ ولما ذكر الله سبحانه وتعالى صورا لافتتان المؤمنين بإزاء الكفار أراد الله سبحانه وتعالى أن يشفع ذلك بصور من الفتن التي تعرض لها الأنبياء وهذه النماذج التي تعرض معنا اليوم نماذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية من لدن نوح صلى الله عليه وعلى نبينا ومرورا بإبراهيم ولوط وشعيب إلى أن ينتهي الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مع الإشارة إلى بعض الأمم كعاد وثمود وقوم فرعون وبعض الأشخاص كقارون وفرعون وهامان كل هؤلاء لأجل أن تستبين سبيل المجرمين وأن تتضح سبيل المؤمنين وأن يعرف موقف المسلم الذي ينبغي أن يكون مع الفتن ولا بد هو واجد هذه الفتن ولا بد أنه ملاقيها قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين بدأ الله عز وجل بذكر دعوة نوح صلى الله عليه وسلم وذكر من طول مقامه في قومه ما هو عجب بالنسبة لنا وإن أحدنا لا يعلم أنه مهما طال عمره فإنه لا يكاد يصل إلى 100 ولعله بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن متوسط أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 فما بال نوح يقضي في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما ولا بد أنه نبئ بعد أن شب وربما بلغ السن الذي في العادة يبعث فيه الأنبياء وهو السن 40 وربما عاش أيضا مدة بعد نجاته وقومه في الفلك المشحون حتى رأى أثر هذه الذرية المباركة فإذا قد عاش أكثر من 1000 سنة على ما يظهر من القرآن وليس هذا بإشكال هذه ربما كانت سنة كونية أن الناس إذا قلوا يعيشون أكثر وإذا كسروا يعيشون أقل. وربما نرى هذا في كثير من الأحياء، الأحياء التي يعني الكائنات الحية التي تتوالد بسرعة شديدة وبكثرة كاثرة يكون عمرها غالبا قصيرا، فالذباب يعني يتوالد بالملايين ولا يعيش الذباب أكثر من أسبوعين، بينما من الحيوانات ما يتوالد على أقل من هذا بكثير، وحجمه أو مدته أو عدده قليل، ولهذا قد يعمر كثيرا كالصقور وبعض أنواع الزواحف ونحو ذلك. وفي هذا يقول الشاعر: بغاس الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور. بغاس الطير يعني الطير الذي الطير الحقير والذي يكثر، هذا أكثر الطير فراخا يعني أكثره توالدا. على كل حال هذا البحث لا يعنينا بالمقام الكبير، لأننا نؤمن بما ذكر الله سبحانه وتعالى دون ما تردد أن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. والمقصود من هذا بيان صنوف الفتن التي اعترضت نوحا صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان فائدة عجيبة وهي ضخامة الجهد المبذول وضآلة الحصيلة، ضآلة الإنتاج. وهذا ينبغي أن يكون في عزاء لكل من اجتهد وبذل وكد ذهنه وأتعب خاطره وأجهد بدنه ثم لم يرى كبير فائدة أو كبير طائل، لأنه معلوم أن شأن الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مكلف بالسعي. إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلم يضر نوحا صلى الله عليه وعلى نبينا أن كانت الحصيلة قليلة وأن كان الإنتاج قليلا مع كثرة الجهد المبذول، فقد دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وما ترك من وسيلة تسلك إلا وبذلها صلى الله عليه وعلى نبينا. وفي هذا عزاء لكل من يجتهد ويعمل ويدعو ويكرر ويسلك كل ما أتيه من وسائل الحكمة والموعظة الحسنة ثم لا يجد طائلا، عزاؤه في أمثال هؤلاء من أنبياء الله عز وجل. بل أبلغ من هذا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: عرضت علي الأمم فوجدت النبي يأتي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط، العدد القليل. قال: ومعه الرجل والرجلان. قد يأتي النبي وليس حصيلته إلا رجل واحد آمن به أو رجلان. وأعجب من هؤلاء جميعا قوله صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس معه أحد، يعني وجدت النبي وليس معه أحد. عرضت الأمم على نبينا صلى الله عليه وسلم فوجد من أنبياء الله من ليس معه أحد، ولا بد أنه قد بلغ الرسالة ونصح لأمته وأدى أمانة دعوته، ومع هذا لا يضيره أنه ليس معه أحد. ولهذا فنحن كأتباع للأنبياء ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وسواء اهتدى الناس أو لم يهتدوا تحققت المصلحة بمجرد ممارسة الدعوة، بمجرد أن تمارس الدعوة فقد حصلت ثلثي المطلوب منك، يعني اقتربت من تقدير جيد كما يقولون، والباقي هذا من فضل الله عز وجل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فبمجرد أن تتحرك وتأمر وتنهى وتبلغ فقد أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مطلوب. وبمجرد أن تحركت ودعوت وأمرت ونهيت فقد أقمت الحجة على من دعوته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هاتان فائدتان من 3 فوائد لا أو ليس غيره. الثالث أن يهتدي المدعو فتكتمل النتيجة اكتمالا يعني باهرا بنسبة 100%. حتى لو لم تتحقق الثالثة فقد يعني حصلت 2 من 3، وفي الحقيقة حصلت كل ما أمرت به. أما الثالثة فليست من شأنك، أن يهتدي الناس أو لا يهتدون ليس شغلك، أن يستجيبوا أو لا يستجيبون ليس دورك، أن ينتفعوا أو لا ينتفعون ليس من وظيفتك وليس في وسعك ولا طاقتك، وإنما هذه أفعال الله سبحانه وتعالى الذي يعلم مواقع فضله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا سمحنا متعبدون بما تعبد به نوح صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أنبياء الله عز وجل. الدعوة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر ما ذكر في قصة نوح في غير سورة وتقدم معنا جمل منها. قال الله تعالى هنا: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، يعني فكذبوا ولم يؤمنوا ولم يهتدوا ولم يرعوا ولم تنفعهم هذه الآيات الكثيرات، فترتب على هذا عقوبة الله تعالى لهم، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ومعلوم في تفصيل هذه القصة، وقد تقدم أن الله تعالى قد يأتي ببعض القصص في إشارة سريعة خاطفة لأنها تؤدي الغرض وقد يفصل. هنا ليس المقصود التفصيل، وإنما المقصود هنا الإشارة إلى موضوع الصورة، وهو افتتان الأنبياء واختبار الأنبياء ومرور الأنبياء بأنواع من الأذى من أممهم، كما يؤذى المؤمنون يؤذى أيضا الأنبياء. فهنا الإشارة إلى أن هذا البلاء الذي أمرك الله تعالى أن تثبت له وأن تصبر عليه لست فيه وحدك، قد سبقك إلى هذا من أنبياء الله عز وجل. ما يأتيك من شأن نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وغير هؤلاء على الإجمال، وإن ورد في بعض قصص شيء من التفصيل هنا كما في شأن قصة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، معلوم في تفسير هذا أن نوحا لما أيس منهم وعلم أنهم لا يؤمنون دعا عليه واستنصر بالله عز وجل، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله عز وجل وأمر الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء من فوق والماء من تحت، فالأرض يعني ينبع منها الماء والسماء يسيل منها الماء حتى يعني أغرقت أهل الأرض من الكافرين، ولم ينجو إلا المؤمنون الذين مع نوح في السفينة التي كانوا يسخرون منها ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. الآن علموا في الدنيا أنه لم يكن لعبا ولم يكن عبثا، وإنما هذا شأن الله تعالى. هذه السفينة التي سخروا منها نجا فيها نوح صلى الله عليه وعلى نبينا والمؤمنون معه، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه أصحاب السفينة يعني الذين آمنوا بدعوته، وجعلناها آية للعالمين، يعني جعلنا هذه السفينة آية، يعني ما زالت آية يعتبر بها الناس، إما أنهم يعتبرون بعينها، قيل إنها بقيت قرونا بعد هذا على جبل الجودي شاهدة على قصة نوح صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أنه رآها من رآها ممن جاء بعد نوح، ولا يلزم أن نعرف متى بالضبط وفي أي قرن يعني ذهبت وأين ذهبت ومن الذي يعني أذهبها، ليس هذا يعني المهم، أنها بقيت زمانا وجعل الناس يتذكرون بها شأن نوح صلى الله عليه وسلم وشأن المؤمنين وعاقبتهم والمكذبين وعاقبتهم. أو أن المقصود وجعلناها آية للعالمين، يعني نوع السفينة باقي، وإن ذهبت هذه السفينة فكل سفينة تذكرنا بقصة نوح صلى الله عليه وسلم، مهما وجدت سفينة في بحر علمت أن هذه السفينة في مثلها نجا نوح وقومه صلى الله عليه وعلى نبينا. وفي هذا لا شك تذكير بهذه القصة، وجعلناها آية للعالمين. وربما كان المقصود وجعلناها ليس السفينة وإنما وجعلناها أي العقوبة، وجعلنا هذه العقوبة آية للعالمين كما اختار ذلك ابن جرير، وكلا القولين سائغ وكلاهما صحيح، فالعقوبة آية من الآيات ينتفع بها من ذكرها وتذكرها، والسفينة أيضا آية ينتفع بها من رآها حين يذكر قصتها وقصة نبي الله نوح. قال الله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، يعني واذكروا أيضا شأن إبراهيم وبلاءه وما فتن به من كيد الكفار من قومه، إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وهكذا دائما في آيات سورة إبراهيم وفي غيره من أنبياء الله عز وجل، لكن هذا يكثر في شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن تستخلص منه كيفية ترتيب الدعوة والخطوات المناسبة التي يعرض بها صاحب الدعوة دعوته، والترفق والتلطف وحسن العرض يظهر هذا كثيرا في مواقف إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا، إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، فدعاهم أول ما دعاهم إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وقال في كل تلطف ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأنه ليس على بابي هنا، ليس معنى خير لكم أن هناك شيء أقل خيرا فيه بعض المشاركة في الخير في غير عبادة الله والتقوى، وإنما هذا معلوم أن ترك العبادة والتقوى لا خير فيه بوجه، لكن هذا من التلطف في العبارة، بدل ما يقول لا خير فيما أنتم عليه يقول ذلك خير لكم، يعني أنتم يعني لا يريد أن يجابههم بقسوة أو بشدة، ذلكم خير لكم إن زعمتم أنكم على خير فخير مما أنتم عليه أن تعبدوا الله وأن تتقوا. ولا شك أن التلطف من الداعية مما يفتح قلب المدعو، أما الداعية الذي فيه غلظة وفيه خشونة وفيه قسوة فهذا ربما ينصرف الناس عن الحق الذي جاء به بسبب قسوته وغلظته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان أبوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان إماما في هذا الباب، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون على سبيل الحصر، يعني ما هذا الذي تعبدونه من دون الله إلا مجرد أوثان، وتخلقون إفكا أي كذبا وزورا، يعني تسمون أوثانكم آلهة، هذا على سبيل الكذب لأنها لا تملك ولأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وإنما اتفقتم تسميتها آلهة وليست بآلهة، كيف وهي مخلوقة مثلكم، بل أنتم الذين تصنعونها وتأتون بها وهي تفتقر إلى حمايتكم وإلى رعايتكم، وأنتم لا تفتقرون إلى شيء من نفع منها. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، وهذا واضح، هذه الآلهة لا تملك لكم رزقا، فإنها مجرد أصنام، مجرد أحجار، مجرد أموات غير أحياء، لا تملك شيء، فهي لا تملك الرزق. ثم دلهم على مصدر الرزق الحقيقي، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يعني إنما يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله، هذا الحصر، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله أولا الرزق، إنما يكون الرزق من الله تعالى، كما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا باب من الحصر معروف. فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا عند غيره، وإنما يبتغى الرزق من الله تعالى، ولهذا قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ذكرهم أيضا بالآخرة، فإن الله تعالى هو الذي ترجعون إليه، ومن ثم يحاسبكم على أعمالكم. ثم قال وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وهذا أيضا من حسن العرض، اعتبروا بمن سبقكم من الأمم وانتبهوا أن ما أنتم عليه لابد له من آخر، وعند الصباح يحمد القوم السرى، فلئن صدقتم انتفعتم ولئن كذبتم تضررتم بهذا. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يعني هذا ليس بأول مرة يكون مثل هذا أن يرسل رسول وأن يكذبه قومه، فالعاقبة معلومة، ولهذا قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما شأن البلاغ وليس قلوبكم بيدي، والبلاغ ليس أي بلاغ، وإنما البلاغ المبين، البلاغ المبين يعني الذي هو بين ظاهر يزيل كل لبس يمكن أن يتصور. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا بناء على أن الكلام من تكملة كلام إبراهيم، وهذا ظاهر صلى الله عليه وعلى نبينا. وقال بعض أهل التفسير وإن تكذبوا هذا كلام منقطع، هذا تعقيب على قصة إبراهيم، ويكون المقصود في هذا كلام من الله تعالى لقوم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا يكون هذا عزاء من الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالمخاطب هنا أهل مكة، يقول الله تعالى لهم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم كقوم نوح وغيرهم. وهذا معنى أيضا سائغ ولا يشكل، وإن كان المعنى الأول هو الأول لأنه ظاهر أن هذا من تكملة كلام إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يمضي السياق إلى نهاية قصة إبراهيم التي حدث فيها بعض الاستطراد هنا بالنسبة لغيرها، يبين الله عز وجل منهج إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو يذكر الله سبحانه وتعالى هنا استطرادا في بيان جزاء المنكرين لدعوة ربهم سبحانه وتعالى. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعني هؤلاء المكذبون في كل أمة، ومنهم أنتم يا من نزلت عليكم هذه الآيات وأبيتم أن تكذبوا، والخطاب لقوم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعني من تأمل في كل شيء حوله علم أن لكل شيء بداية بدأه الله سبحانه وتعالى بها ونهاية ينهي الله عز وجل شأنه، فهو الذي يبدئ وهو الذي يعيد وهو الذي يخلق وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرشدهم إلى آية من آيات الكون الظاهرة، فكلهم يرى الأشياء يكون لها بداية ثم يكون لها نهاية. إن ذلك على الله يسير، يعني هذا يسير على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم سيسير عليه أيضا خلقكم وإعادتكم، وأنتم قد رأوتم الخلق وأقررتم به، فالإعادة التي يفهم منها البعث والنشور، ومن ثم لا بد أن يكون هناك حساب وجزاء ونحو ذلك. هذا أمر يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض، هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى للتأمل، وما أكثر ما يدعو الله تعالى إلى التأمل، لأن السير في الأرض يذهب عن الإنسان ويدفع عنه الإلف والعادة. فالإنسان قد يكون في آيات كثيرة يعيش فيها، إلا أنه مع الإلف ومع العادة تذهب الموعظة وتذهب التذكرة، فيحتاج الإنسان لأنواع جديدة من المنبهات والمذكرات. ولهذا شرع الله تعالى السير في الأرض والتأمل، ولأن هذا يفتح العين ويفتح القلب على مشاهد عجيبة، وذلك لأنها لم تؤلف عنده من قبل. ولهذا الناس لما يجهود الأماكن بعيدة يتعجبون لأشياء تشبههم وتفجأهم، وربما كان عندهم ما هو أعجب منها، لكن الذي عندهم ربما لأنه مألوف. ولهذا ترى أهل الحاضرة إذا ذهبوا إلى البادية يرق قلبهم ويتمنون أن يعيشوا في هذا المكان، يقول لك يا الخضرة جميلة والأنهار التي تجري والجو الهادي وصوت العصافير واللي عايش نفسه يقول لك يا عم تعالى خذ الكلام ده كله خلينا احنا نروح فين؟ نروح حيث الأبنية الشاهقة وحيث المباني الضخمة وحيث الحياة اليسيرة. هذا لا ينتبه إلى ما عنده وهذا لا ينتبه إلى ما عنده، فلو ذهب هذا إلى مكان ذلك ربما يعني تصحو في قلبه هذه الصور التي فيها انتباه إلى آيات الله سبحانه وتعالى في الكون. ثم إنه إذا رأى هذا ربما إذا عاد مرة أخرى إلى وطنه ونظر إلى ما اعتاده قال نعم نحن أيضا عندنا أشياء لو أننا تأملناها لوجدناها عجبا. ولهذا هناك أشياء في غاية العجب ينبغي أن يتعجب منها، لكننا جميعا لا نتعجب منها لمجرد الإلف والعاد. من تأمل في السماء وكيف أنها من غير أعمدة هذا عجب من العجب. تدخل أحيانا بعض المساجد وترى ليس في أعمدة، هو في أعمدة لكن فيه خمس ست أعمدة ولا أربعة على الجوانب يعني غير ظاهرة مع الجدر، لكن في النص كأنه قبة، تقول سبحان الله هذه عمارة عجيبة وإبداع عجيب، والمسألة كلها يعني 20 متر مربع ولا حتى 200 متر مربع، وفي الحقيقة في أعمدة ولا ما فيش أعمدة؟ في أعمدة طبعا لابد أن يكون لها أعمدة، ومع هذا لأن الأعمدة قليلة فنحن نرى أن هذا إبداع، فكيف بسماء ليس لها أي أعمدة في أي ناحية وإنما يعني أمسكها الله تعالى بقدرته. هذا عجيب. والألوان التي تراها من السحب التي تتغير إلى ألوان عجيبة من والأنهار وألوان البحار والأزرق والأخضر والأبيض كل هذه أشياء في غاية العجب، لكن الإلف والعادة تجعل الإنسان عادة ما ينسى، وإذا نسي يعني تكون هذه الآيات غير مؤثرة في قلبه. فهنا دعوة من الله سبحانه وتعالى: سيروا في الأرض، وويل لمن سار في الأرض ومر على هذه الآيات مرور الغفلة، وويل ثم ويل لمن مر لا بمجرد غفلة وإن بمعاصي وانتهاك لحرمة الله تعالى، كما يفعل عامة السياح. عامة السياح في زماننا يسيرون في الأرض لماذا؟ ببلاها، لمجرد أن ينتقل من بلد إلى بلد ويبحث عن أطعمة هذا البلد وعملات هذا البلد وأنواع المواصلات في هذا البلد، ولا يكاد يتأمل، وربما يفجر ويفسق ويعصي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه سياحة خاسرة، وربما يرتكب ما نهاه الله عز وجل عنه، كالذي يعني يذهب إلى أماكن الظالمين ويفرح ويتصور هنالك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا مررتم بقبور المعذبين فلا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنك لا تدخل، وإذا اضطررت فإنك تبكي، لأن هؤلاء قوم عصوا الله وقد بادت دولهم بمعصيتهم لله عز وجل. فكيف تذهب إلى هناك تقول انظروا الحضارة وانظروا إلى هذا الإبداع؟ أي إبداع وأي حضارة، وإنما هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى. فليس مطلق السياحة على النحو الذي نراه من الناس الآن هو المأمور به، وإنما السياحة المأمور بها السياحة الشرعية التي تؤدي إلى ظهور آيات الله التي يعقبها أن يمتلئ القلب إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى، فيرق ويخشع ويزداد إيمانه إن كان مؤمنا أو يؤمن إن كان كافرا. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني كما بدأه على هذا النحو المبدع فهو سبحانه وتعالى ينشئ النشأة الآخرة، يعني يوم القيامة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو الذي يحكم ما يريد، هو الذي يتصرف في هذا الكون، هو الذي يفعل ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء في الدنيا وفي الآخرة. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وهذا التعبير فيه يعني شدة تناسب السياق، وإليه تقلبون، فالكلام لقوم لا يريدون الإيمان. تقلبون يعني ترجعون رجعة، يظهر هذا التعنيف من الآية بعدها. قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني مهما توريتم في الأرض أينما تكونوا يدرككم الموت، لا تعجزون الله تعالى، لا يفلتكم الله سبحانه وتعالى، لا يتورون في الأرض ولو أرادوا، ولا يتحصنون في السماء، هذا لو استطاعوا أن يرقوا إلى السماء. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني لا تعجزون الله سبحانه وتعالى بل هو القادر عليكم، مهما كنتم في الأرض أو لو ارتقيتم إلى السماء لا تعجزون الله تعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وأين من دون الله الولي وأين من دون الله النصير؟ ليس من الله تعالى مفر. قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته، ينعى الله تعالى على أهل الكفر الذين جحدوا آيات الله وكفروا برسل الله أنهم يئسوا من رحمة الله، هؤلاء لا نصيب لهم في رحمة الله وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه، يعني بعد هذه الحجج كلها وبعد ما رتب لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم الآيات وأراهم من المعجزات واحتج عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لم يكن من موقفهم مع إبراهيم إلا هذا الجواب الغريب وهذا الجواب العجيب الذي يكشف عن طبيعة الكفر وطبيعة الكافر، التبدح والطغيان واستعمال لغة الزراع كشأنهم والمكابرة ودفع الحق بالباطل على وجه ليس فيه أي إنصاف أو أي عقل أو أي يعني رجوع إلى شيء من الفطرة أو نحو ذلك. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، أول ما قال اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. قالوا اقتلوه أو حرقوه، يعني استعملوا مجرد الوجاهة والسلطان وقوة الملك وعادة الباغي والظالم أنه لا ينتبه إلى أن هذا له نهاية، وإلى أن الأمور لا تدوم دائما على هذا النحو، وإنما ينسى بما معه من الملك وما معه من السلطان وما له من الجاه، فيستخدم لغة العناد والمكابرة والقوة. قالوا اقتلوه أو حرقوا، ولما لم يكن عند إبراهيم يعني وسيلة يدفع بها أذاهم ولا وقاية يتقي بها منهم، إلا أنه قال كما قال ابن عباس في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. وهذه دلالة مهمة جدا على أن العبد غير مكلف إلا بالأسباب الشرعية التي يستطيعها، وحيثما تنتهي الأسباب فلتكن البشارة، إذا انتهت الأسباب والإنسان على الحق فإن الله تعالى يتدخل. ولهذا مهما قالوا اقتلوه أو حرقوه، والسياق فيه اختصار طبعا، فإنهم أججوا نارا وجمعوا حطبا وصنعوا نارا لم ترى قبل هذا، كل هذا لأجل رجل واحد، وهم جميع وأخذوا هذا الرجل وألقوه في هذه النار فأنجاه الله من النار لما انقطعت الأسباب، وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وقد أدى ما عليه صلى الله عليه وعلى نبينا، كانت عناية الله سبحانه وتعالى وكانت رعاية الله تعالى للمؤمنين، فالله تعالى لا يترك عباده أبدا. لا تحزن إن الله معنا أئنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فكيف يكون شأنه سبحانه وتعالى مع الخليل. فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي آيات؟ آيات كثيرة. من أعجب هذه الآيات أن هؤلاء لكان عندهم مسكة من عقل أو استجابة لنداء الفطرة، بل أن يستجيبوا لنداء الرسالة الذي وقع، هذا معجزة معجزة. فإن قوما بكثرتهم تمالأوا على رجل واحد وألقوه في النار التي صنعوها، والنار معروفة أن من طبيعتها الإحراق، وإذا به يبقى أياما ولا يتأثر ولا يناله شيء، هذه معجزة. لو كانوا يعقلون لقالوا والله ما دام حصل هذا مع إبراهيم لابد أن معه الحق، وإلا هذا غير هذا شيء عجيب، هذه معجزة، هذا أمر خارق، فلنؤمن بإبراهيم. لكن الله تعالى بيّن أن الإيمان حتى الإيمان ليس هكذا لكل أحد، وإنما لقوم يؤمنون لم يكن عندهم استعداد لقبول هذا الإيمان، ولهذا ازدادوا في المكابرة واستمروا في التكذيب، حتى بعد أن أنجاه الله تعالى من النار لم يتأثروا بهذه المعجزة. فنجاة إبراهيم من النار هذه آية، وعجز هؤلاء الفجرة والطغاة بكثرتهم أمة كاملة، عجزوا عن أن تنال من رجل واحد، هذه أيضا آية، أمة كاملة لا تملك أن تؤذي رجلا واحدا. لماذا؟ لأنه مع أمريكا مثلا، أو لأنه ابن عم الوزير، أو لأنه مأمور السجن صاحبه مثلا، أو لأن أبدا، لأنه موصول بالله سبحانه وتعالى، ومن كان موصولا بالله فلا تملك الدنيا كلها لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤذوه، لا يكون هذا إلا بإذن الله، هو موصول بالله. فعجز هؤلاء جميعا آية، لو فطنوا لآمنوا، قالوا هذا يكفي للإيمان، لأننا جميعا عاجزون عن إصابته أو إيذائه، لابد أن فيه سرا، هذا السر هو الذي يدعونا إليه وهو أنه رسول الله، لكنهم أيضا لم يؤمنوا. إذن الخوارق لا تهدي كل أحد، لأن بعض الناس يقول لو ظهرت خارقة خلاص لابد أن نؤمن. هم ظنوا هذا كما اقترحوا الآيات على رسلهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار لها خلالها تفجيرا، إلى آخر ما قالوا، حتى طلبوا أن يعني يريهم القمر نصفين وأراهم القمر نصفين، ومع هذا أيضا لم يؤمن. فالقضية ليست أن أي خارقة تؤثر، الخارقة إنما تؤثر في من كان عنده استعداد، الاستعداد يأتي من الإنصاف، إنصاف النفس، الذي عنده إنصاف يهتدي. ولهذا إذا رأيت رجل عنده إنصاف لابد أن تطمع في إيمانه، وإذا وجدت رجل ليس عنده إنصاف في الحديث وفي البحث تعلم أن القضية ليست قضية حجج، مهما أتيته بحجج فهو لن يسل لأنه غير منصف. قال الله تعالى في شأن أمثال هؤلاء ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما فيش فايدة، ما كانوا ليؤمنوا. لماذا؟ لو نزلت الملائكة وقال يا جماعة لا ده النبي بتاعكم صح، ما فيش فايدة. لو كلمهم الموتى، لو صح الموتى من القبور وقال يا جماعة احنا متنا وخلاص ما احناش متهمين، والله احنا ما لنا اي مصلحة في الدنيا، بس هذا الرسول صادق، احنا جايين من الاخرة صادق، ايضا ابدا، لان ما فيش انصاف. ولهذا من العبث ان تجادل رجلا ليس عنده انصاف الا لمجرد اقامة الحجة والاعذار الى الله سبحانه وتعالى. بعض الدعاء قد يستدرج، وهذا الاستدراج لا ينبغي ان يساق عليه. يعني واحد يقول لك والله اثبت لي ان الذي انت عليه صواب، مين قال ان الصلاه في المسجد صح؟ تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى. يقول لك طب يعني هو هو هو لازم يكون، طب وبعدين ما انا بقول لك الادله وانت يبقى خلاص سلام عليكم لا نبتغي الجاهليه. لانه احيانا بعض الفجره وبعض الفسقه يعني يستحلي ان هو يغيظ المؤمن، وصاحبنا منفعل وعمال يجيب ادله ومش اخذ باله ان الثاني مش قصد الادله، ده هو قصد ان هو يعني يسخر منك. فلو انك فصلت اكتفي بها، قل والله يعني القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. اخرج انت بقى من، قل له الموضوع مش بيني وبينك، اياك ان تظن الموضوع بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وانا وسيله خارجيه ملف قضيتك ليست معي، انا ربطتك بالله، تعرف الله، اذهب واسمع كلامه وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، اذهب واطلع على اوامره، وهذا شأنك ان شئت ان تؤمن، والا فبالتالي تخرجه من قضية هو يتصور انها القضية، ان مسألة اهلي وزمالك احنا وانتم، الى اصل القضية، وهي ان المسألة بينك وبين الله، وان لهذا الامر موعدا. ولهذا فانجاه الله من النار، ان في ذلك لآيات وليست آية واحدة لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. واضح أن اللهجة سخنت شوي، أليس كذلك؟ متى يعني تسخن اللهجة؟ لما يظهر أن المسألة يعني تحتاج أحيانا من الحكمة إلى شيء من هذا. لما أيس إبراهيم من إيمانهم لأنه رأى أن المعجزة لم تؤثر فيه، وماذا بعد النار لم تحرق نبيهم صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الحكمة والموعظة التي سلكها معهم، أراد أن يشبههم بشيء من الشدة، أن يشبههم بحقيقة أمرهم، أراد أن يبين لهم حقيقتهم. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني مجرد اتخذتم أوثانا يعني عبدتم هذه الأوثان، والعجب أنكم عبدتموها على سبيل المجاملة، أراد بعضكم أن يجامل بعضا، وكأن المجاملة تكون على حساب العقيب. يعني كثير منكم في قرارة نفسه وجحدوا بها واستيقنتها، في قرارة نفسه ويعلم أن هذا باطل، لكن كأنه يستحي أن يترك الباطل حتى لا يشوش على صاحبه أو على زميله أو على قرينه، فيجامله بالكفر. مودة بينكم في الحياة الدنيا حتى لا تنقطع المودة، يعني خلينا معا على نفس الطريقة من السخرية بالمؤمنين ومن الصبر على هذه الآلهة الباطلة، وسواء كان مودة بينكم أو مودة بينكم أو مودة بينكم أو مودة بينكم، كل هذا المعنى فيه متقارب، لكن هذا كله في الحياة الدنيا. وهو ينبههم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، هذه المجاملات كلها لا ينبغي أن تكون، لأن على حساب العقيدة، ولا ينبغي أن تغامر بالعقيدة، غامر بأي شيء، بالحذاء، بالكساء، أي شيء غامر به، بلعبة تلعب بها، لكن لا تغامر بدينك. فبعض الناس قد يغامر على حساب العقيدة، قد يعني يجامل على حساب العقيدة، قد يرى ناسا يسخرون أو يعني يتبادرون بعض النكات فيما بينهم، وهو منتبه ان النكته لا تجوز لانها سخيفه، بل لها علاقه بمسائل العقيده او الدين، وعيب وحرام، ولا يجوز ان تكون هذه الابواب فيها نكت، ومع هذا يمشيها، بس عشان يعني لا يعني حتى لا افسد المجلس، لا انا هخليها يعني ظلمه كما يقولون، يعني خليها. طب هو عارف ان ده حرام ومع هذا يعني يقول انا مش عايز يعني اتعرض لهم بهذه المجامله على حساب العقيده، خطيره جدا. ما جزاؤها؟ قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله تعالى عنه ثم يوم القيامة يكفر بعضهم، ولازم في فاتورة، إن ما كانش الآن في فاتورة متأخرة بعض الشيء، ثم يوم القيامة، يعني من جراء هذه المجاملة على حساب العقيدة، ومن جراء اتخاذ الأوثان مودة في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. وهذه صورة متكررة في القرآن ذكرها الله تعالى، الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي خلة في الدنيا لا بد أن تنقلب عدوة إلا خلة المتقين، مهما صحبت من أحد ثق أنه سيكون عدوا لك يوم القيامة، إلا في حالة واحدة أن تكون صحبته في الله، أن تكون يعني صحبة فضيلة، صحبة ديانة، صحبة فيها معاني الديانة ظاهرة، إذا نسي تذكره، إذا أخطأ تصوب له، إذا غفل تنصحه، وهكذا. أما المجاملات التي ترى بين الأصحاب فهذا شأنه خطير. يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وتأتي بقى الفضايح التي تراها والتي مرت معك في سورة الأعراف وفي غيرها، والمناقشات والمناوشات والجدال الذي يكون بين الطائفة، والمؤمنون يتفرجون عليهم، يقول انظروا إلى هؤلاء القوم، يقول الذين استضعفوا والذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، بيت الخلاف. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم، نحن صدقكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا، يعني خناقة بين الطرفين، وهؤلاء يلعن هؤلاء وهؤلاء يلعن هؤلاء، وهذا كله لن يؤدي إلى يعني نتيجة حسنة لا في شأن هؤلاء ولا في شأن هؤلاء، إلا أن يفضح بعضهم بعض. يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يجحد كل واحد ما كان عليه، يقول لي أنا بريء منك، وهذه البراءة لا تنفعه على كل حال. ويلعن بعضكم بعض، السب والشتم الذي يعني تريد أن تتصوره وما لا تتصوره، الأتباع والمتبوع، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هم جالسين في النار، وكلما يعني طائفة جديدة أو فوج جديد يأتي يقومون عليه باللعن والسب، بخلاف أهل الجنة كلما دخل فوج يعني يقومون إليه ويعني يصافح بعضهم بعضا إخوانا على سرر المتقابلين. فانظر لنفسك كيف تختار، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والظريف مأواكم النار، والنار التي قبل قليل ألقيتم فيها إبراهيم فأنجاه الله من النار، لكن عارفين النار الحقيقية التي أشد من هذه، هذه النار التي أردتم أن تحرقوه بها، هذه فنصره الله عز وجل، سوف تكون مآلكم حين لا ناصر لكم ولا منجي. ومأواكم النار وما لكم من ناصر. قال الله تعالى فآمن له لوط، ولوط ابن أخي إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد آمن به صلى الله عليه وعلى نبينا. ولا يشكل هذا مع حديث البخاري المعروف من قول إبراهيم لسارة امرأته ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فإنه قصد ليس على وجه الأرض زوجين إلا أنا وأنت، ولا ينفي أن لوطا قد آمن به صلى الله عليهم وعلى نبينا. وقال إني مهاجر إلى ربي، فآمن له لوط، وقال ربما كان لوط إني مهاجر إلى ربي، وربما كان لعل هذا أقرب، إن السياق كله في شأن إبراهيم. فآمن له لوط، وقال إبراهيم بعد أن رأى تكذيب قومه وبعد أن رأى إعراض قومه وأنه لا فائدة من البقاء بينهم، لأن أنبياء الله عز وجل هدفهم معروف تحقيق العبودية لله في النفس وفي من يليهم، فهذه وظيفته، حيثما استطاع أن يؤديها حل ونزل، وحيثما عجز رحل وانتقل. وقال إني مهاجر إلى رب، أو يكون المقصود أنه من تتمة كلام إبراهيم، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذا في مشروعية الهجرة، وهذا الإنسان قد مش الهجرة التكفير والهجرة يعني من مجتمعات المسلمين، لا، الهجرة بالمعنى الأوسع، أن الإنسان مهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وهذا المعنى العام للهجرة. وفي أيضا المعنى الأخص الظاهر، أن الإنسان قد يهجر المكان الذي لا يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى فيه، كقصة كشأن عامة الأنبياء هاجروا حين لم يجدوا للدعوة فرصة أن تمتد فهاجروا المكان، فهاجر إبراهيم من الأرض التي كان فيها وذهب إلى الشام، من العراق إلى الشام، وهاجر نبينا من مكة إلى المدينة، هجرة مقصود بها إقامة الدين. وكذلك ما زال الصالح، وقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة قاتل المئة لما قتل 99 ثم أكمل بهم المئة بهذا الجاهل العابد الذي أفتاه بغير علم، ثم ذهب إلى عالم وقال هل له من توبة؟ قالوا من يحول بينك وبين التوبة، لكنك بأرض سوء، يعني طول ما أنت التاريخ مش هيساعدك والجغرافيا مش هتساعدك، ماشي في مكان كله معاصي، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى هذا، إذا عصى وبالغ في العصيان في مكان ما ثم هداه الله عز وجل ورجع إلى الله، وكل ما في هذه البيئة يذكره بالطاعة، فلو أنه قيل له أخرج إلى مكان آخر لعل الله عز وجل أن يعني يتوب عليك فيه وتترك صحبة السوء وتترك آثار المعصية، لو استطاع هذا ووجده لكان خيرا له، وإن لم يستطع خاصة مع كثرة الفساد أين يذهب؟ رجل في زماننا هذا عصى ثم تاب وقال والله أنا عايز أشوف، أين يذهب؟ في أي مكان سوف يرى يعني، ثم إنه لا يسهل عليه، إذن عليه أن يهاجر ما نهى الله عنه، ينتقل للنوع الأوسع من الهجرة على كل حال. وقال إني مهاجر إلى ربي، وقوله مهاجر إلى ربي فيها إشارة مهمة جدا، إحنا عارفين أنواع الهجرة المشهورة، هجرة لكندا وهجرة أمريكا، وواحد مقدم هجرة لكندا وواحد مقدم هجرة مش عارف هذه الهجرة المشهورة في زمان، هجرة إلى حيث المال، هجرة إلى حيث الوظيفة، هجرة إلى حيث ربما الهروب من بعض ضغوط الحياة أو نحو ذلك، هجرة إلى حيث نهى الشرع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ حيث قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لكن أشهر الهجرة في زماننا أن واحد يتمنى أن يذهب فيقيم بين ظهراني المشركين ثم ينجب أولادا يذوبون في مجتمع الكفر ويضيع منهم حتى لسان المسلمين والعرب ويضيع منهم كل شيء، وتطلع أجيال منسوخة تعيش على الطريق، ومن الذي جاء بهم إلى هنا؟ هذا المغفل الأول الذي ذهب من أجل حفنة دولارات كما يقولون، وباع نفسه ودينه وذريته ربما إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا حكمة الشرع ظاهرة، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. فهذه الهجرة هجرة محرمة، تترك المسلمين وتذهب لتقيم بين الكافرين هذا لا يجوز، تترك الانتساب إلى بلاد الإسلام وتذهب تنتسب إلى قوم يحاربون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. ولهذا لما قال إني مهاجر ما قالش أنا طالب هجرة، وإنما قال إني مهاجر إلى ربي، انتبه إلى هذا القيد، ليست هجرة إلى تجارة أو إلى كسب أو إلى أرض أو إلى مجرد يعني تغيير جو، الإنسان ملول، بعض الناس عنده ملل يقول خلاص أنا مليت من هذا البلد أذهب بين قوم بدون أي قيود، أما أهل الحق فإنهم إذا هاجروا يهاجرون إلى الله سبحانه الذي يحركهم، المعنى الذي يحركهم نصرة الدين وتحقيق العبودية الذي لأجله خلقهم الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هاجر متقربا إلى الله، هاجر بقلبه، هاجر يريد أن يبحث عن قلبه، يريد أن يبحث عن إيمانه، يريد أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، فهو سبحانه وتعالى عزيز غالب حكيم في أفعاله، يضع الشيء في موضعه، حكيم في أفعاله القدرية وأفعاله الشرعية. ذكر المصنف هنا جملة من الأحاديث في شأن الهجرة، ويتحسن بعض هذه الأحاديث بعضها ببعض التي ذكرها، إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، يعني ستكسر الهجرات الكثيرة، وينحاز الناس في آخر الزمان إلى مهاجر إبراهيم اللي هو الشام، وهذا من فضائل الشام أن أهل الخير والحق سينحازون إلى بلاد الشام في أواخر الزمان، وهذا الشاهد، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، يعني حيث هاجر إلى الشام صلى الله عليه وعلى نبينا. قال الله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب، لما هاجر إبراهيم ترك ماذا؟ ترك قومه، ترك وطنه، وترك أرضه، وترك بيته، وترك كل الروابط التي اعتاد الإنسان بفطرته أن يتأثر بها، تركها لمن؟ تركها لله سبحانه وتعالى. فكان نداء العقيدة أعلى عنده من نداء وثقلة اللحم والدم والإلف والعادة ونحو ذلك. ولا شك أن كل من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وقد هاجر على نحو لم يكن عنده ولد وكان قد كبر وامرأته عجوز وعقيم، فكافأه الله تعالى جملة من المكافآت لم يكافأ بها بشر اللهم إلا ما كان من فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين. قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، بداية المكافآت، وهبنا له إسحاق وهو نبي ويعقوب وهو نبي، يعني بشر بولد وإن الولد يكون نبيا وإنه يلد نبيا. لو حد قالك انت جيلك لو انك رأيت رؤيا انك سيأتيك ولد صالح تبقى فرحان جدا، تقول ده انا رأيت ان الولد الذي سيولد دي سيكون صالح وده اخرك يعني. نعم. ولو صحت رؤيا كمان ومشيت بعدين يعني، نعم، احيانا ترى رؤى وبعدين الله اعلم، لكن هذا نبي نبئ بمثل هذا وسيأتيك نبي ومن نسله نبي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وتفصيل هذا في غير هذا الموطن كما تقدم معنا في سورة مريم وسيأتي أيضا في سور أخرى. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهذه خلعة أخرى وبشارة أخرى ومنحة أخرى من المنح الربانية التي جرت عادة الله تعالى أن يكافئ بها أصحاب المواقف. انتبه لهذه المسألة، مهما اتخذت موقفا لله إياك أن تتصور أنه هكذا موقف، بالعكس سيأتيك أجره يعني غالبا يأتيك عاجلا قبل أن يأتيك آجلا. لابد أن تجني ثمرة هذا الموقف، إن لم تجنيه في الدنيا فسوف تجنيه في الآخرة، وكثيرا ما تجنيه في الدنيا قبل الآخرة كما فعل الله تعالى بإبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كل نبي جاء بعده من نسله صلى الله عليه وسلم. فمن نسل يعقوب جاء أنبياء بني إسرائيل كلهم وآخرهم المسيح صلى الله عليه وسلم. ولما جاء المسيح بشر برسول يأتي بعد اسمه أحمد، وأحمد صلى الله عليه وسلم نبينا من نسل إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم أيضا، فلم يأتي بعده النبي إلا فكان هو أبا الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبي. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ومع النبوة تأتي الكتب وينزل الله تعالى الكتب على المرسلين، وهؤلاء جميعا من نسل إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جمع الله له كل ما يتصور من نعيم الدنيا من زوجة حسناء ورضا وسعادة وأنس ومنزل رحب وفسيح، وأعظم هذا ثناء حسن في العالمين، ما هو في قومه فقط، يعني ما في أمة من الأمم إلا وتثنى على إبراهيم، بل الأمم كلها تتنافس في الانتساب إلى إبراهيم، وهذه خصيصة في هذا النبي لعلك لا تراها في غيره صلى الله عليه وعلى نبينا. اليهود يقولون إنهم أولى بإبراهيم، والنصارى يقول إنهم أولى، والمسلمون يقول نحن أولى، والصحيح أننا نحن أولى منهم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ونحن اتبعنا ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وهذا النبي والذين آمنوا، فنحن أصدق منهم بتصديق الله تعالى. أما هم زعموا انتسابهم إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو بريء منهم صلى الله عليه وعلى نبيه. وآتيناه أجره في الدنيا، كل هذا من أجور الدنيا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فما ترى أمة إلا وهي تعرف قدره، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فهو خليل الرحمن وأفضل أنبياء الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هذا إخبار عن لوط صلى الله عليه وسلم وإنكاره على قومه الفاحشة، وإشارة إلى أن هذا يعني أول شذوذ يقع في التاريخ، أول مرة يقع مثل هذا في قوم لوط، لأنه قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذا أول مرة يعرف شأن هذه الفاحشة التي تخالف الفطرة والتي تخالف الطبع والتي تخالف الشرع، من باب أولى أن ينتهي الرجال إلى الرجال، وهذا خلاف الفطرة التي عليها قامت السماوات والأرض، لأن من خلال التقاء الرجال بالنساء يستمر النسل ويخلف بعض الناس بعضا كما أراد الله تعالى، إني جاعل في الأرض خليفة قوما يخلف بعضهم بعضا. لكن إذا اكتفى الرجال بالرجال دون النساء لن يأتي من هذا الولد، وهذا مع مضاداته للفطرة وللطبع السليم فيه هذه المفاسد المعروفة. إنكم لتأتون الفاحشة إنكارا عليه ما سبقكم بها من أحد من العالم. أإنكم لتأتون الرجال، يعني كيف تفعلون، هذا غاية الفحش والقذارة، وتقطعون السبيل، تقطعون السبيل إما على ظاهرها، يعني تقطعون سبيل الناس تأخذون أموالهم، فجمعوا مع الفحش الذي يفعلونه من الفعلة الفاحشة أنهم أيضا يأخذون أموال الناس. وقيل تقطعون السبيل، يعني تقطعون سبيل النسل بإتيان ما ليس بحرف. وقيل الاثنين، وهذا لعله أولى بهم، يعني ينهبون المال ويخوفون المارة في الطريق ويعتدون على الرجال بالفاحشة إكراها، هذا كله هذا أولى، لأنه يجمع بين الأمرين. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، وهذا أغرب وأعجب، تأتون المنكر الذي هو الفحش الفعلة الفاحشة في ناديكم، يعني كأنهم جهروا بها واستعلنوا بها ولم يتحرجوا منها حتى كان يأتي بعضهم بعضا في الملأ. وهذه في الفحش أقوى وأقسى وأشد من مجرد أن يستخفي، هو لو استخفى بالفاحشة فهذا قبيح، فكيف لو كان هذا في ناديكم، يعني في النادي الذي يجتمعون في، هذا نوع من التبجح بالرذيلة كعادة، يعني من ليس فيه خير إنه يفعل المنكر ويتبجح به ولا يرى فيه حرجا، ويقول لك وما الذي فيها وإيه، يعني ما يعني نعم. وتأتون في ناديكم المنكر، أنكر عليهم نبيهم صلى الله عليه وعلى نبيه، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهذا غاية التبجح، لأن هذا فيه استهزاء، كأنهم لن يصدقوه ولا يرون له يعني قولا ولا يرون له قدرا، بل استعجلوا عذاب الله وكأنهم يكذبون ويستهزئون، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هنا لما رأى لوط صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفع معهم حديث ولا ينجع معهم علاج، عدل إلى أن دعا الله تعالى أن ينجيه منهم وأن ينصره عليهم، قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، استجاب الله تعالى لدعوة لوط وأرسل الملائكة لكي يوقعوا العقوبة بقوم لوط، لكن في طريقهم إلى قوم لوط قرى سدوم مروا على نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، لما مرت الملائكة في صورة أضياف وإبراهيم يلقب بأب الضيفان، لا يرى ضيفا إلا يعني ينزله، فلما رأهم في صورة أضياف أعد لهم ضيافتهم كما تقدم في صورة الحجر وغيرها، وسيأتي في الزريات وغيرها، وأنكر أنهم يعني لا يأكلون، ما انتبه لأول وهلة أنهم ملائكة، ثم إنهم أخبروا أنهم ملائكة، وبشروه في الطريق أيضا بغلام حليم، وذلك بعد أن كانت امرأته عقيما، ثم في النهاية أخبروا أنهم رسل الله وأنهم ملائكة وليسوا بشرا من البشر. فبمجرد أن عرف أنهم ملائكة وأنهم ذاهبون إلى إهلاك قوم لوط أدركته رأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم، قال إن فيها لوطا، يعني تذهبون لتهلكوا، قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، يعني كيف تهلكونها وفيها نبي من أنبياء الله، قالوا نحن أعلم بمن فيها، هذا شغلنا إحنا ملائكة، وإنما بعثنا برسالة من الله سبحانه وتعالى، قالوا نحن أعلم بمن فيها، ثم طمأنوه، قال لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني هو ينجو والمؤمنون إلا امرأته، لأنها كانت تفعل، لا ما تفعل الفاحش، لأن أعراض الأنبياء منزهة عنها، بل كانت توافق على هذا وكانت تدل الناس، كانت لا تنكر هذا، كانت امرأة لوط صلى الله عليه وسلم لم تؤمن به، ولم تر بأسا بما عليه قومه من الكفر بنبي الله تعالى لوط ومن إتيان الفواحش، ولهذا أصابها ما أصابهم، إنه مصيبها ما أصابهم يعني من عذاب الله. لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابر، يعني ممن غبر، يعني ممن بقي، ممن يبقى لأجل النجاة. سينجو لوط وأهله وسيبقى من يحق عليهم العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، إذا انتهى الحوار وتركوا إبراهيم وذهبوا إلى قرى سدوم، وهي قرى مجاورة التي فيها لوط، فلما رأهم لوط كره مقدمهم عليه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا، يعني ضاق بشأنهم زرعه، زرعه يعني طاقته، وإنما ضاق بهم زرعا. لماذا؟ لأنه إذا أخذهم عنده وهم رجال خاف عليهم أن يأتي قومه ويطلبون الفحشة معهم، ولو تركهم ولم يستضفهم نفس الكلام، سيقعون فريسة في أيدي قومي الذين يأتون الفاحشة. فسبب أن لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا أنه خاف عليهم، اهتم لهم. قوم أغراب ولا يعرفون المصيبة التي أصابت أهل هذه القرية، وهي مصيبة الشذوذ وأنهم يأتون الفاحشة. وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. هم فهموا لماذا هو يخاف، لأنهم عرفوه ولم يعرفهم، الآن سيخبرونه أنهم رسل الله. طبعا السياق هنا يختصر أنه وقع بالفعل أن القوم بمجرد أن علموا أن عند لوط أضيافا جاءوا وحاولوا معهم، وجعل يردهم ويقول لهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ لكن القصة مختصرة هنا، قالوا لا تخف ولا تحزن. أما الملائكة فطمأنوا لوطا وقالوا لا تخف، يعني لا تخف علينا، ولا تحزن، يعني إن رسل ربك لن يصلوا إليه، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. كيف ذلك؟ قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة العام. قيل إن جبريل، والآية طبعا مفصلة في صور أخرى، أخذ اقتلع هذه القرية من جناحه ورفعها إلى أعلى السماء، ثم قلبها فجعلنا عاليها سافلها ونزلت إلى الأرض. ولم يكتف بهذا، بل وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة، متعلمة كل حجارة عارفة صاحبها، مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد، دي اللي تعنينا أكثر، وما هي من الظالمين، يعني كل من سولت له نفسه أن يأتي مثل هذه الفاحشة خصوصا، أو أن يكفر أو يكذب برسل الله تعالى عموما، فإنه ليس ببعيد عليه عقوبة مثل عقوبة هؤلاء. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا، أي عذابا وعقوبة من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة، يعني تركنا من شأن هذه القصة آية واضحة، هذه الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما زال الناس يمرون، والبحيرة معروفة وتسمى بنفس الاسم في البحر الميت المعروف في بلاد الأردن، باقية هذه البحيرة ومنتنة وتسمى بحيرة، تسمى باسمهم أيضا. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، من كان يعقل يقول سبحان الله، كيف كان عاقبة الظالمين وما أحسن عاقبة المتقين، فيختار لنفسه أفضل المنزلين إن كان موفقا. قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن عامة ما ورد عن شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، وعامة ما جاء عن قوم شعيب ونحو ذلك الإشارة إلى نقص المكيال وتطفيف المكيال والميزان، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. هذا كله لا ينفي أن يكون أصل الرسالة واحد، وهو أن النبي أي نبي يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، ثم يؤكد لهم ما ابتلوا به من معاصي خاصة. فليس معنى أن لوطا انشغل بقومه في دعوتهم إلى ترك الفاحشة أنهم كانوا على الإيمان، أيضا كانوا على الشرك ورفضوا دعوته إلى التوحيد. وإن لم يذكر هذا إلا أنه مفهوم من عموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، واجتنبوا الطغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي الدعوة التي جاء بها لوط والتي جاء بها شعيب وكل الأنبياء على هذا النحو. إذا وجدت اختصارا لشأن التوحيد في بعض كما في شأن لوط وغيره، ليس معنى هذا أن مشكلة لوط مع قومه كانت الشذوذ والفحشة فقط بعيد عن التوحيد، لا، هذا إضافة إلى كفرهم بالتوحيد الذي بعث الله به لوطا وغيره من الأنبياء. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وعن صنوف الإفساد التي كانوا عليه من تطفيف الكيل والميزان وغير ذلك مما فصل وتقدم معنا في هود وفي الأعراف وفي غيرها، فكذبوا وهذا هو المقصود. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود إشارة مرور سريع إلى بقية الأمم. وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني مر على بلاد اليمن ورأى قوم عاد بالأحقاف، ومن مر على الجزيرة ورأى قوم صالح في ديار ثمود، هذا كله ظاهر. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعني إنما زين لهم الشيطان هذا الكفر فصدهم عن سبيل الله، والحقيقة أنهم كانوا مستبصرين، يعني كانوا عقلاء، يعني كانوا متمكنين من النظر الصحيح من خلال ما جاءهم به نبيهم لو كانوا يهتدون. إذن آلة الاستبصار والفهم سواء العقل الذي يفهم رسالة الرسول كانت موجودة، لكنهم لم يستعملوا ذلك. وقارون أيضا إضافة إلى هذا، وفرعون وهامان، يعني تأملوا في هذا كله وكيف كان جزاؤه. ولقد جاءهم موسى بالبينات، بعث موسى في قوم في بني إسرائيل وكان منهم قارون، وكلم موسى فرعون وكان معه وزير هامان، ومع هذا لم ينتفعوا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وما كانوا سابقين يعني وما كانوا فائتين، يعني لم يفوتوا ولم يفوتوا الله ولم يفلتوا من عذاب الله. كيف كانت النتيجة؟ فكلا أخذنا بذنب. كل هؤلاء الأمم والأشخاص والأفراد والبغاة والطغاة أخذهم الله تعالى بذنوبهم، والجزاء من جنس العمل. فمنهم ومنهم ومنهم، كل واحد على حسب فعله. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحصباء التي تحصبهم الريح، وهؤلاء قوم عاد، الريح التي حصبتهم. ومنهم من أخذته الصيحة يعني في قوم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وجنوده ومعهم هامان. كل هذا على الإجمال، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالجزاء من جنس العمل، وهذا كله من باب اللف والنشر كما يقولون من أبواب البلاغة. فإن الله تعالى ذكر على الترتيب شأن عاد وثمود وقارون وفرعون، ثم جعل العقوبة أيضا على نفس الترتيب على طريقة اللف والنشر. من أرسلنا عليه حاصبا يعني عاد أخذته الصيحة، ثمود خسفنا به الأرض، قارون أغرقنا، فرعون على نفس الترتيب الذي تقدم. ثم قال الله تعالى ليبين بعد الإشارة إلى مصارع الطغاة وبعد الحديث عن الفتنة والابتلاء في مطلع الصورة، بيّن أن هذه القوى كلها قوى الكفر أيا كانت ومهما تنوعت أنها لا مجال لها أمام قوة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فوق الجميع مهما عتوا ومهما بغوا ومهما وصلوا إلى ما وصلت إليه ثمود أو عاد أو فرعون وجنوده أو نحو ذلك، وأن من يتمسك بالشرك في أي حقبة أو طائفة أو زمان فإنما يتمسك بأضعف حجة أوها من بيت العنكبوت. فضرب الله تعالى لهم هذا المثل، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا فيه إشارة إلى كل الأمم الكافرة السابقة، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت تتخذ بيتا، لكن هذا البيت لا يحتمل مس أدنى الحيوانات، ممكن من أدنى الحيوانات أن يفسد هذا البيت أو أضعف الرياح، ولا يدفع عنها أي العنكبوت لا حرا ولا بردا ولا نحو ذلك. فضرب به المثل بأوهن البيوت، وجعل الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا إشارة إلى إغالهم في الجهل، يعني جهل مفرط، لو كانوا يعلمون وهم لا يعلمون على كل حال، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعني هذا الذي يدعونه من دون الله أيا كان نوع الصنم الذي يعبدونه أو غيره مما نارا كانت أو بقرا أو بوزا أو غير ذلك مما يعبدون، هذا كله إن الله تعالى يعلمه. إن الله يعلم ما يدعون من دون الله من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس حتى لا يعني يستخف بعض الناس بهذه الأمثال، وقد وقع هذا وتقدم معنا في أول البقرة في المثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما في أول البقرة بعوضة نعم فما فوقه. بعض الكفار قال ما هذا الذي جاء به محمد يضرب له ربه مثلا بالبعوض وبالعنكبوت، يعني حشرات حقيرة، وقالوا رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت. هذا لجهلهم، بيّن الله تعالى أن هذه الأمثال أمثال لا يعقلها إلا العالمون، أما هؤلاء فلم يستفيدوا ولا من مثل العنكبوت ولا من مثل الذباب، إنما يستفيد من هذه الأمثال من يعلمون وما يعقلها إلا العالمون. ذكر المصنف عن بعض السلف أنه كان إذا مر بآية لا يعرفها كان يحزن ويقول لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فحيث لم تعقلها يبقى أنت لست من، انظر كم مثلا في القرآن لا تفقهه ولا تعقله ولا حول ولا قوة إلا وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني إنما أقام الله تعالى هذه الدنيا لا على وجه العبث واللعب وإنما بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسب. قال إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني ولا ينتفع بهذا إلا المؤمنون. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتلو ما أوحي إليك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من باب أولى بتلاوة الكتاب، لأن القارئ للكتاب قد لا يفطر من أول مرة، فإذا تعود أن يقرأ الكتاب كثيرا وأن يكون له ورد يومي ثابت عساه فيما لم يفهمه في مرات سابقة أن يفتح الله عز وجل عليه البعض الفهم الحادث بعد أن لم يكن. ولهذا كثرة القراءة تجعلك تنتبه، أحيانا تقرأ آية تقول الآن فهمتها وكنت قبل هذا أقرأها كثيرا ولم أفهمها. ولهذا أمر الله نبيه ونحن مأمورون باب أولى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ويدخل في هذا أيضا أن تتلوه لكي تستفيد في نفسك وأن تتلوه على غيرك وأن تأمرهم بما في هذا الكتاب من البينات. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بيّن الصلاة فائدتين، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن ما فيها من ذكر الله أكبر، ولم يقل أكبر من ماذا، لأن هذا أكبر يعني ترك الأكبر من ماذا هذا أبلغ، حتى تعلم أنه أكبر من كل كبير. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر مصنف جملة من الأحاديث في شأن الحديث المشهور من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أو لم يزدد من الله إلا بعدا. والصحيح أن هذا ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته غير صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض السلف أو بعض أهل العلم من المتأخرين أن هذا ضعيف إسنادا كما هو ظاهر ومعلوم ومتنا أيضا، لأن الصلاة لا بد أن تنهى، الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى، إذن لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا ذكر المصنف حديثا صححه الشيخ الألباني في ثنايا الحديث الثاني من حديث الضعيفة، إن فلانا يصلي، قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، كثير من الناس يقول هذا وقد قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سينهاه ما يقول، يعني خليه بس يصلي والصلاة ستنهى، توشك أن تنهاه صلاة. أمال كيف لم تنهاه؟ لعله لم يصلي الصلاة المطلوبة، لم يقم الصلاة الإقامة المطلوبة، وإلا كل من أقام الصلاة على الوجه الذي أمره الله به لا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. مهما وجدت رجلا يتعاطى المنكرات والمعاصي وهو يصلي فاعلم أنه لم يصلي الصلاة على وجهها، ولو صلاها على وجهها لنهته صلاته عن الفحشاء، ثم إنه حتى مع هذا توشك أن تنهاه إن شاء الله تعالى، ولو لم تنهاه فهو مسلم على كل حال، خير من الكافر الذي لا يصلي. ولهذا لا حجة أبدا فيما يقوله بعض المشوشين، كل الجماعة بيصلوا وبيعملوا الله يعافينا. لا خلينا احنا بقى ايه خلاص طيب ما بنأذيش حد بس مش هنصلي. طبعا هذا كلام الذي ليس له خير في ربه ليس له خير في احد. كيف وما قيمة انك لا تؤذي احدا وتؤذي الله سبحانه وتعالى؟ ايهما اشد؟ الذي يصلي ويؤذي الناس جميعا اخف. لماذا؟ لانه عرف ان يكون مسلما. والإزاء حتى الناس معاصي وذنوب لعل الله عز وجل يعني يهديه إلى تركها ببركة الصلاة. فلا يقال أبدا ما يقول هؤلاء المسبطون والمشوشون الجماعة اللي بيصلوا وتحت السواهي دواهي خافش لم تدقون. نعم هذا كلام طبعا كلام غلط كلام يعني يقوله الزنادقة في الحقيقة ويتناقله عنهم الغوغاء ويعني الجهال من الناس. لكن أصل الذي قال هذا يقصد بهذا أن يذم أهل طاعة الله وأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا وأهل السنة أرحم الناس بالناس وأعرف الناس بربهم وأتقى الناس لربهم سبحانه؟ وهكذا ينبغي أن يكون. فمهما وجدت رجلا يعني تمسح بهم وليس منهم لا بد أنه ليس حجة عليه. أو لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافقون وكانوا ينسبون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ولهذا ترك قتالهم وهم يستحقون القتل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من الكفار كفار. ومع هذا قال لا يتحدث الناس يعني لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هم ليسوا أصحابه وهو يعلم لكن لأنهم يشتبهون مع أصحابه في ماذا؟ رايحين وجايين في نفس البيئة ومع نفس الناس والصورة واحدة وبيصلوا في نفس المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم منافقون. إذا المنافقون ليسوا محسوبين على الصحابة. من قال لكن المنافقين صحابة؟ هل سمعت أحدا في الدنيا يقول أن المنافق صحابي؟ أبدا. فهل سمعت أحدا في الدنيا يقول أن من له لحية ويسرق أنه سني؟ أبدا. أو أن من تلبس نقابا وتفسق أو تفجر لا سمح الله أنها صاحبة سنة أي سنة. إذا قد يوجد في الأزمنة المتأخرة التي فيها يعني ظهور الفساد في البر والبحر والجو أن بعض الناس يرى ربما أسهل طريقا يتمسح في أهل الديانة حتى لا ينتبه الناس إليه. هذا إن دل على شيء يدل على سمو أهل الديانة أليس كذلك؟ من تأمل عرف أن هذا دليل على سمو الإيمان وسمو أهل الإيمان حتى أن بعض الناس ربما لا يجد فرصة لكي يعصف إلا أن يتمسح بهؤلاء. فمهما وجدت أحدا من هؤلاء فاعلم أنه ليس حجة على دين الله ولا على منهج الله ولا على سنة النبي. ثم الإنصاف يقتضي أن نقول إن هؤلاء قليل ولا كثير؟ هل هؤلاء الكثرة؟ أكثر من يصلون سارقون وزناء ونحو ذلك؟ أبدا. نحن بهذا نسيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ونكفر آيات ربنا سبحانه. هذا كلام غير صحيح. بل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى. لا بد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها خصيصة أخرى قال الله تعالى ولذكر الله أكبر يعني وذكر الله تعالى أعظم من ذلك. يعني الصلاة تنهى وأعظم ما في الصلاة أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء وكأن فيها ذكر الله. وذكر الله تعالى أكبر يعني أكبر من كل كبير وأكبر من كل شيء. وقيل ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله تعالى لكم حين تذكرونه في الصلاة وغيرها أكبر من ذكركم لله. فأنت إذا ذكرت الله فذكر الله تعالى لك أكبر من ذكرك له. فاذكروني أذكركم. إذا ذكرته فذكرك أيهما أولى وأنفع وأبرك؟ ذكره لك أم ذكرك له؟ ذكرك له لن يزيده شيئا ولن يغير في واقع شيئا. أما ذكره لك سيرفعك إلى أبعد ما بين السماء والأرض. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إشارة إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. قد نسمه ما عمل عملا أو قال قولا أو فعل فعلا أو نوانية فالله تعالى يعلم هذا كله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. يسمى الشذوذ الواطن. هل هذه الكلمة تخالف العقيدة؟ لا تخالف العقيدة لأن الذي يقول هذا يقصد نسبتها إلى قوم لوط وليس إلى لوط. فلوط قد كان ينهى عن هذا صلى الله عليه وسلم. لكن أحسن من هذا أن يسمى بما سماه الله تعالى الفاحشة. يسمى هذا فاحشة وهذا من أشد وأشنع التسمية الفاحشة، يعني الفعلة الفاحشة النكراء التي يعني بلغت في الفحش مبلغا، جعل إطلاق هذا الاسم ينبغي أن يطلق على هذه خصوصا مع كثرة الفواحش الأخرى، لكن إذا أطلقت الفاحشة فإنما يقصد بها هذا، يعني هذا الصنيع وهذا الفعل. هل ورد أن القرآن كان أكثر مما هو موجود الآن واختصر إلى ما هو عليه؟ كيف؟ القرآن هو القرآن، لم يزل غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأه، وأنت لو تقرأه ترى أنك وأنت تقرأه كأنه نزل الآن. أنت تحفظ، ربما حتى لو تحفظ القرآن تقرأ الآية، وأحيانا لما يكون يعني في قلب تجد أنك لا تستطيع أن تغادرها، تعيدها مرة واثنين وثلاثة، لا تملك أن تغادرها من واقع هذه الآية عليه، وربما تجد أن معناها ربما يتضح لك لأول مرة. ولا يشكل على هذا أنه قد كان يقع النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ربما نزلت بعض الآيات ثم نسخت. لكن قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل القرآن مرتين في السنة التي مات فيها، وهو القرآن الذي معنا من غير زيادة ولا نقص. إنما يقول هذا بعض الشيعة قبحهم الله هذا كلامه، إن القرآن الصحابة غلوا منه وغصبوا منه أكثر من الثلثين، وإن هذا القرآن الموجود الصحابة يعني سرقوا منه كثيرا، والشيعة يلعنون الصحابة ويسبونهم، وهم خصماء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أصحابه. فهذا كلام لم يرد، وإنما هذا كلام من قال هذا الكلام فهو مرتد، ليتصور أن القرآن محرف وقد ذهب أكثره، مرتد، لأنه يخالف قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. فالله تعالى يقول إنا لحافظون للذكر، وهو يقول لم يستطع الله أن يحفظ الذكر، بدليل أن الصحابة ضيعوا تلتين الذكر. يبقى هذه ردة ولا ما هي ردة؟ ومع الأسف كثير من الشيعة يتبنون هذا القول، ومنهم الخميني وغير الخميني. هل من نهاية قريبة لهذا الذل الذي نعيشه؟ في نهاية إن شاء الله، ولا بد أن تكون هناك نهاية، ونصر الله تعالى نحن موعودون به، لكن هذه النهاية التي وعدنا الله عز وجل بها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لن تكون إلا بعمل، لن تكون إلا بجهد، لن تكون إلا بتوبة جماعية وبرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبتحقيق الشرط الذي قال الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأنت دورك ودوري ودور الحكام والمحكومين والأزواج والأبناء والمسؤولين وغير المسؤولين، دور كل مسلم بمقتضى كوني مسلما أن يعمل على تغيير الواقع على الأقل في نفسه قدر استطاعته، أن يبرأ إلى الله تعالى من هذه المنكرات، وأن يجتهد في تحقيق العبودية في خاصة نفسه وفي من يلي، وتتسع الدائرة على حسب استطاعته. وغدا إن شاء الله تعالى يأتي الصباح، ما يبقى الليل على طول، لا بد أن يأتي الصباح، وقد مر المسلمون يعني فتن ربما أشد من هذا ثم انكشفت وانجلت إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم أن يرينا ذلك وأن لا نموت قبل أن نرى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. لماذا استثنى الله تعالى إبليس من الملائكة؟ لأنه ليس من الملائكة، الصحيح أنه ليس من الملائكة، وإنما هذه الآية فيها إشارة إلى أصل إبليس، إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن، هذا الصحيح أن إبليس من الجن. وأما الآيات الأخرى التي فيها هو إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس من غير إشارة إلى الجن، فهذا استثناء منقطع وليس متصل. الاستثناء المنقطع يعني الذي يكون ما بعده ليس من الذي قبل، كما تقول ليس معي أموال إلا ورقة، ومعروف أن الورقة ليست من الأموال، فأنت عايز تقول لكن معي ورقة، وإلا الورقة ليست من الأموال، تقول ليس معي أموال إلا ورقة، يعني لكن معي ورقة، فتكون الورقة ليست من الأموال. هذا الصحيح إن إبليس من الجن، لكن كان من أعظم الجن علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا، كان إبليس يعني متميز جدا في العلم والفهم والتقى والورع، لدرجة أنه بتميزه ارتقى فصار يجلس، وهو اللي يكبر يصاحب مين؟ الأكبر منه، فصار يجلس مع الملائكة. فصدر الأمر إلى الملائكة وشمل من معه ومن ذلك إبليس، فخان إبليس طبعه، خانه طبعه فرجع إلى، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه فائدة أن الإنسان مهما عظم ما يطمئنش. فإن إبليس عظم جدا، أشرف الجن كان في وقت إلى ساعة صدور هذا الأمر كان أشرف الجن، وكان عنده علم غزير وعمل يتعبد مع الملائكة الذين هم أعظم منه شأنا، ومع هذا خانه أصلا. فإذا وجدت نفسك يعني شديد حيلك في العبادة وفي الصلاة وقيام الليل وطلب العلم، تقولش بقى خلاص يعني وسع أنت وهو، أنك ما تدري كيف يخطب لك. إبليس كان ماشي تمام وبعدين جاء في الآخر وارتد وكفر وصار إماما لأهل النار والعياذ بالله. فالصحيح أنه من الجن. كيف نوفق بين قوله تعالى وإن من قرية إلا خلف فيها نذير وبين قوله تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون؟ وإن من قرية إلا خلف فيها نذير، هذا هو الأصل، ولا يشكل على هذا أنه قد تأتي بعض الأقوام فيكون على حين فترة من الرسل، وهؤلاء سيأتيهم النذير على كل حال، لكن سيعقد لهم امتحان يوم القيامة، فلن يخلو أيضا من نذير لكن يتأخر نذيرهم. يعني من لم تبلغه الدعوة فإن الله تعالى لا يعذبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لو جاء رجل يوم القيامة وقال يا رب ما بلغتني الدعوة، وكان فعلا صادقا إنه ما بلغته الدعوة، فإن الله تعالى كالرجل واحد ما بلغته الدعوة، ما شرط يكون ما فيش نبي، في نبي لكن هذا الرجل ما استطاع أن تبلغه، أصم أبكم لا يسمع ولا يتكلم ولا يفهم، كيف يتعامل معه النبي وعاش على هذا ومات على هذا؟ فهذا الرجل أو بلغته الدعوة شيخ عجوز ما يفهم فند أو نحو ذلك، هؤلاء يعقد لهم امتحان يوم القيامة خاص، إذا أجابوا في الامتحان دخلوا الجنة وإذا رسبوا دخلوا النار. والامتحان نفسه عبارة عن جنة ونار. يقال لهم تؤمنون بالله؟ يقولون نعم نؤمن بالله. طيب ألقوا أنفسكم في هذه النار، المؤمن يقول بسم الله فيجدها نعيمة وخلاص كده، والكافر الذي أبى الامتثال ولم يرضى أن يلقي نفسه فيها سيعيش فيها بقية، ما في بقية، سيعيش فيها أبد الأبد. نعم. شخص يعق أمه عقوقا شديدا ويسبب لها مضايقات ومتاعب نفسية وجسدية ما جعلها تدعو عليه دائما ولا استحمل المعيشة معه في البيت. لو اختصرت السؤال دائما أحسن، كل هذا بحجة أنها تظلمه في المأكل والمشرب ولا تفعل به كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لو اختصرت لكان أحسن. فما العمل معه؟ شخص يعقه وفما العمل معه؟ أحسن بدل ما تحكي لي كل الـ نعم. العمل معه من؟ من الأم ولا من الأخ ولا من جهات أخرى يفترض أن تتصرف لكنها لا تتصرف؟ أما الأم فهي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا حيلة لها إن كان هذا الابن العاق يؤذيها، وإن كان لها استطاعة أن تطرده أو نحو ذلك فلا بأس، وإن اشتد الإيذاء جدا فلا بأس أنها تلجأ إلى بعض قراباته أو من يعني يملكون له أن يؤثروا فيه، ولو تلجأ إلى الشرطة لا بأس بهذا، لأن هذا أمر صحيح وتحاكم إلى، هي من حقها أن يكف عنه، لأن هذا أحيانا بعض الناس يضرب أمه ضربا شديدا والناس يتحشون ويخافون منه، فلو يعني ذهبت إلى الشرطة أو نحو ذلك فإنها يأتون به ويأخذون عليه تعهد ألا يتعرض لها، حينئذ يخاف، لم يخف من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني علقة واحدة في القسم ربما يعني تضبط المسألة، وحينئذ ليس في هذا ظلم وإنما هذا يعني جيد. نعم. يقول إن زوجة أبيه حامل ولم تخبر أباه، وأبوه يريد أن يعني يعمل لها عملية إجهاض. لا يجوز، لا يجوز هذا، فما الحل؟ الحل أن ينصح من خلال بعض الناس الكبار الذين لهم يعني كلام معه إن كان له أخ أكبر أو أصغر أو رجل يحترمه أو إمام مسجد الحي أو نحو ذلك، لا بد كل واحد له كبير. هل تصح المذاكرة في المسجد؟ تصح. جاري نصراني فما حدود معاملتي معه؟ لا تظلمه ولا تتولاه، يعني لا تصل المعاملة إلى نوع من الخلة والمحبة والموالاة وهو كافر، ولا تصل المعاملة إلى نوع من الإزاء لأنه كافر فتتندر عليه ويعني تسبه أو تسخر منه، هذا أيضا لا يجوز، وإنما المعاملة بالمعروف. ولا حقوق الجار، لكن حقوق الجار إن كان نصرانيا لا يؤذى، ولا لكن في نفس الوقت لا يوالى ولا يعني يبادئ بالسلام ولا كما هو معروف في ذلك. إن كان هناك قولان لأهل العلم، أحدهما على السعة والآخر على الضيق، هل يجوز إذا كنت أدين وأعتقد في الذي على الضيق أن أعمل بالذي على السعة؟ لأن الأمر فيه خلاف. لا، لا يجوز، ما دمت تدين بشيء وأنت مميز فأنت تعلم أن هذا القول أقرب إلى الشرع يلزمك هذا القول، سواء كان هذا القول فيه السعة أو فيه الضيق. أما تقول والله أنا عارف أن ده حرام بس فيها ناس بتقول كده، فنروح بقى نفعل اللي فيها، ما ينفعش. لأنك كيف تقول لربك سبحانه وتعالى حين يقول لك فعلت ما تعرف أنه لا يجوز وانتهكت حرمة الدين بحجة ليست لك بحجة؟ أن تقول في ناس، طب أي مسألة فيها ناس قلت يبقى كده مش هيكون في حرام ولا حلال؟ لا، وإنما إذا عرفت أن هذا هو الحق فلا عليك بمن قال ما قال. طالب بالجامعة وأرى منكرات كثيرة في الكليات فماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ تحرز نفسك أولا بكثرة الذكر ولبس نظارة أقلعها عشان ما تشوفش كويس، لو مش لبس نظارة بص في الأرض، ويعني اجتهد في أن تتحرز من المنكرات. وخير وسيلة الاستعانة بالله، دائما في صلاتك إلجأ إلى الله، قل يا رب يعني أنا ضعيف وعاجز وقد حاولت وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وإنك لو وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى عجز ومضيعة فخذ بيدي إليك، إلى آخر يعني المناجاة التي ما تزل بهذا حتى يعينك الله سبحانه وتعالى. وتحاشى الأسباب، ليه تروح كل يوم؟ الأمر في ساعة، يعني روح فيما لا بد منه واللي تقدر تتخلص منه تخلص، واحذر إن حد يكلمك أو يقول لك تعالى ما أوصلك إلى كما يقال الأطفال الصغار، لا. كن في هذه الأشياء كالطفل الصغير، انظر كيف الصغير يخاف على نفسه. الطفل الصغير أمه تقول له اوعى واحد يقول لك تعالى أوصلك بيتكم، وامشي جنب الرصيف وامشي جنب الحيط وقبل ما تعدي بص يمين وشمال، كل هذه يعني احتياطات حتى يحرز نفسه حتى لا يموت. أنت أولى بهذه الاحتياطات حتى تحرز دينك حتى لا يموت قلبك، لأن موت القلب أشد. فإذا استطعت تمشي جنب الحيط ولا تكلم أحدا لكن طبعا ما هو المقصود أنك تكون موسوس ويضحك الناس منك، وإنما المقصود أن تجتهد في التحرز من المعصية. ومن استعان بالله أعانه الله. هذا لو أصدقاء كلما تركهم عاد إليه، باختصار السؤال يعني ماذا يفعل؟ يعلم أن هؤلاء الأصدقاء ما دام واضح أنهم أصدقاء سوء فسوف تنقلب هذه الخلة عداوة يوم القيامة، فيفر منهم الآن أحسن ويحاول أن يعني يصاحب أهل الصلاح، فإذا تقوى وصار أقوى منهم يمكن يرجع إليهم بعد سنة ولا اثنين لعل الله عز وجل ينفعه بهم. إنما دام هو ضعيف كلما رجع إليهم أخذوه إلى طريق المعصية، الأولى أن يبتعد عنهم مدة حتى يقوى عوده ثم بعد هذا يعرف كيف يعامله. البعض يرغب الناس والبعض يرهبهم والبعض يترصد الأخطاء والبدع، يعني يذكر بعض صنوف الناس ويطلب الإرشاد إلى بعض الخطوات التي ترشد إلى فقه الدعوة. نعم، صادق يوفق، أهم خطوة أن يكون صادق. الصادق الله عز وجل يوفقه إلى الطريقة المثلى للدعوة، وبعد هذا أنت تقرأ القرآن وهذا من صدقك، وترى كيف كان يتلطف الأنبياء في الدعوة وكيف كانوا يبدأون بالأمور الكبار المهمة، يدعون الناس إلى تذكر نعمة الخالق سبحانه وتعالى، يتكلمون في القضايا الكبار قبل أن يتكلموا في المسائل التي هي دون ذلك. يعني واحد ما بيصليش قبل ما اقول له ما تسمعش اغاني حبيبه في ربنا اقول له صلي الاول، ولا له ما تسمعش اغاني وما بيصليش، كيف يترك الاغاني ولا يصلي؟ ايهما اولى؟ نبدا الاول بالصلاه، نبدا باستعظام نعمه الله، فنتكلم على الموت، نتكلم على القبر، المسائل التي ترى انها نستغل الاحداث، يعني حصل حادثه لواحد قريب او واحد مات، واحد صديق لنا، نستغل هذه الاحداث ومن خلالها نعمل اسقاطات مناسبه على الواقع مع الاستعانه بالله. لو انك كلما اردت ان تكلم احدا دعوت قبل ان تتكلم اعانك الله، اما الجراه والدخول مباشره هذا قد يعني احرص ان تستعين بالله في كل شيء. ما المانع ان قبل ما اتكلم واحد خلاص انا رايح متجه الى واحد حتى ادعوه، طب وانا في الطريق اسال الله عز وجل اني يهديني وإياه، اللهم اهدي قلبه، اللهم أتي به، اللهم اشرح صدره للإسلام، فيش مانع صلي ركعتين وادعي له بعد كده روح كلمه. هل يجوز السفر إلى بلاد الغرب لأخذ درجة علمية لرفع المستوى العلمي؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، اللهم إلا إذا كانت هذه الدرجة العلمية غير موجودة في بلاد المسلمين، لا في بلدك ولا في بلد غيرها، والمسلمون يحتاجون إليها، في هذه الحالة يجوز. اما درجه علميه كل جامعات المسلمين بتعطيها، وليه اروح اخد ختم من الناس الكفار اقول والله كده احسن؟ هذا في الحقيقه الهوى نفسك، حتى يقال ده جاي من السربون وجاي من مش عارف من يعني ينتفخ بها على الفاضي، انما ويذهب وربما يترك دينه ويرجع من غير دينه ويقول انا جاي انفع المسلمين. اي نفع للمسلمين؟ وهل رايت احد من هؤلاء الذين ذهبوا وما اكثرهم نفع المسلمين؟ ان وجدت واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، فأين بقية الثلاث ملايين الذين ذهبوا؟ خرجوا ولم يعد. نعم. بعض الناس يحتجون بالكذب فيقولون لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. استدل بالآية يعني. طيب ما يحتجون بقوله تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين؟ مش دي أوضح؟ مش كده ولا؟ ما في برضو كذب برضو. يعني شمعنى يحتج بدي؟ هذا من الجهل على كل حال. اللغو في اليمين ليس له علاقه بالكذب، لغو اليمين ان الواحد يجري يمين على يدي على لساني دون قصد، كقولك بلى والله ولا والله ونحو ذلك. واحد جالس على الدكان بتاع واحد معدي، تعال اشرب شاي، عزومه مراقبيه واضحه جدا، والله لا تيجي، هو والله ما هو عايز يجي، هو ده يمين اللغو، ما فيش في كذب هذا. هل العمل في فندق صيفي يستقبل مصيفين ولكن في مكان لا يتيح للعامل التعامل معهم، هل هناك حرج؟ الحرج على حسب المنكر الذي يكون في هذا المكان، سواء أنت تفعله أو غيرك يفعل، لأن الله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانظر إن كنت تتعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز، وإن كنت لا تتعاون على الإثم والعدوان وما شاء الله الفندق يعني كله حج وعمرة وخلاص. رجل معه قرض من البنك ورجل اخر محتاج الى مال، فاقترض هذا الرجل منه مالا سلفا دون فوائد الى اجل مسمى، هل عليه اثم؟ الذي اقترض قرض حسن من غير فوائد ليس عليه اثم، لكن اذا كان يعلم ان هذا الرجل اتى بهذا المال من البنك ربوي فلا ينبغي له ان يتعامل مع هذا، لسبب بسيط جدا وهو ان هذا المال الذي جاء بالربا مال خبيث وليس فيه بركة، فكيف تسمح نفسك ان تقترب من واحد مال هو مكتوب عليه الشؤم وعدم البركة؟ هذا ليس فيه بركة. شخص لديه اموال لبعض الناس وكلوه لاخراجها زكاة لاموالهم نيابة عنه، فهل يجوز له ان يستعمل هذا المال في سداد ديونه الشخصية ثم يقوم بإخراج هذا المال فيما بعد؟ لا يجوز طبعا، وهذا من خيانة، وهذا لا يجوز حتى لو كان سيقوم بإخراجه، لأن البعض يقول طيب بلاش أنه يسد، واحد وضع عندي مال وديعة أمانة، هل يجوز أن أقترض منه وأرده؟ وهو قال لي أنا أخذه منك كمان شهر وأنا أخذه بس أسبوع وهرده، أيضا لا يجوز، لأن الوديعة أمانة والأمانة لا تستعمل أبدا. أما العارية تستعمل، واحد أعارك حاجة هو أعارك حتى تستعملها، لكن واحد قال خذ هذه أمانة عندك فليس لك أن تستعملها حتى لو كنت ضامنا أن تؤديها لو في الوقت المناسب، فهذا قبيح. فكيف بالأول؟ أشد. هل يجوز أن يستخدم جزءا من هذا المال في التجارة ثم يخرجه فيما بعد، أو استخدام جزء من هذا المال في حوائجه الشخصية ثم سداده؟ هذه أجبنا عليه، هذا كله من الخيانة. ومن يعني وصل به الأمر إلى أن يسأل هذا السؤال فالأولى له ألا يتحمل أمانة، لأنه ظاهر أنه ضعيف. مدام يفكر حتى في السؤال يبقى الأولى أنه خلي هذا معك، قل له لا أنا لا أحمل أمانة. تقدم لخطبة أخت لي رجل يمتلك قهوة، يعني يقصد مقهى يعني، وهي ملتزمة، وعندما عرف أن هذا العمل حرام قام بتأجيرها بنفس النشاط، فلا زال فيه شبهة؟ طبعا فيه، ما هو كان فاتح مقهى وبعدين أجر المقهى على أنه مقهى، وشوف بقى كم واحد هيجي يقهى بقى في هذا المقهى. نعم. وصاحبنا ياخد اسم تعاون على الاسم والعدوان، فهذا يطلب شيشة وهذا يطلب طاولة وهذا يطلب، هذا كله طبعا لا يجوز. ولا يجوز إخراج مبلغ من المال كي لا يكون فيه شبهة. طب وليه؟ ما تاخد الدكان بتاعك مرة ثانية فتفتح نشاط نظيف ليس فيه، أو خليه قهوة. ما رأيك؟ عايزين ناس تعمل قهاوي، بس قهاوي شرعي يفاتوها، بس ما قهوة تحطش فيها طاولة ولا أي من أنواع المحرم الألعاب المحرم ولا شيشة ولا، وخلي القهوة عبارة عن مشروبات وفيها كده شوية كتيبات، وما فيش مانع تشغل قناة المجد طول اليوم، واللي مش عاجبه رزقه على الله يروح عند القهوة المجاورة، وساعتها يمكن احنا بقى نيجي نقعد عندك في ال يمكن مش شرط عشان ما تقولش فين يا جماعة ما حدش جه. حكم من قتل نفسه او حاجة هذا شديد، من قتل نفسه لا شك انه ما فعل هذا الا لضعف الديانة وضعف الايمان وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، يقتل نفسه او يحرق نفسه او نحو ذلك، هذا من اشد الكبائر، لكنه ليس كفرا. صلى الله عليه وسلم الا اذا وافق كفرا قبل ان يقتل نفسه. بعض الناس يفعل هذا، هو كفر وقتل نفسه كالذي سب الدين وبعدين قتل نفسه، مش القتل كفر، هو العمل قبل القتل كفر. لكن لو ان رجلا ضعفت نفسه الى هذا الحد مع يقينه بالله عز وجل ومسلم، ويمكن قال الشهادتين كمان قبل ان يقتل نفسه، فهذا من اشد الناس ذنبا، لكنه من اهل الكبائر. لكن لا ينبغي الا ان يعظم هذا الامر على، ويطلق ان هذا يعني من اشد انواع الذنب والمعصية. وفيه نصوص شديدة، من قتل نفسه بحديدة او من القى نفسه من جهق او نحو ذلك، يقول الله فلا يزال يعني الى يوم القيامة يعني يعذب بنفس هذا. هل في وضع المصحف على الارض من اجل الوضوء مثلا او من اجل القراءة نهي؟ ان وضع المصحف على الارض لا على سبيل الإهانة فالأمر واسع، ليس فيه شيء. واحد يسجد للسجدة التلاوة فوضع المصحف على السجادة والأرض نظيفة، ليس فيه إهانة. أما الأرض غير نظيفة أو نحو ذلك هذا فيه إهانة، فينبغي ألا يفعل. والأولى ألا يفعل هذا مطلقا، لأنه بعض الناس قد يرى على هذا فيرى تصور الأمر، بعض العوام عنده هذا مش إهانة ده كفر، وضع المصحف على الأرض هذا يعني لا يتحمل، مع أن الأمر فيه سعة. فلا تفتن الناس، إذا شفت واحد يعني لا يحسن استقبال هذا الفعل منك فليس لك أن تفعل هذا إلا أن تفهمه أو تعلمه. ولا شك خروجا من الإشكال لو في مكان عالي، ما هو المكان العالي المنبر أو نحوه أولى، لكن لا بأس بهذا ما لم يكن فيه إهانة. إن كان على وجه ليس فيه إهانة فلا بأس من وضعه على الأرض ونحو ذلك، لأن الأمر هنا مرد للنية. قرأت في القرآن بدون تجويد فيها إثم؟ ليس فيها اسم القراءة نفسها، لكن قد يكون في اسم على تقصيرك في الدين. فأنت لعلك يعني لو قيل لك انك كنت تروح تدرس 3-4 سنين كمان عشان تزيد 20 جنيه في المرتب، تقول ماشي تمشي، بدل ما تجيب من هذا السوق كيلو طماطم بجنيه وربع في سوق ثاني في اخر البلد ب 80 قرش، تقول ماشي وتمشي، ممكن تاخد تاكسي كمان تاخدش بالك انت صرفت اكتر، بس المهم ان انت يعني حريص على ثم يقال لك يا اخي اقرأ القرآن حتى تكون مع السفرة الكرام البررة، وتقول والله يعني ربنا سهل. نفكر في هذا، لا شك ان هذا من دناءة الهمة، لكن لا ينبغي ان يكون هذا سببا لصدك عن القراءة. بعض الناس ضعيف في القراءة يقول خلاص مش هقرأ. لا، كل الناس يقرأ القرآن بقدر الامكان، والماهر مع السفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ القرآن واستعتع فيه له اجران. ما هو معنى له اجران؟ يعني احسن من ما بستعتعش. الذي يتتعتع له اجران، اجر على القراءة واجر على التعتعة، يعني على بذل المشقة فيه. اما الماهر فله اجور كثيرة، مش معنى كده اجر واحد خليني اتعتع. لا. السؤال عن الفتاة الصالحة التي توفيت قبل ان تتزوج، او الزوجة الصالحة التي مات زوجها على معصية ودخل النار ودخلت هي الجنة، ما هي متعتها في الجنة؟ لا واحد فاضي بقى قاعد عمال يوزع الناس، خلي ده يروح النار بتروح الجنة، وبعدين يرجع يسأل بناء على نعم. يعني لو قيل لهذا يعني هل قمت الليلة بالأمس؟ هل صليت الضحى النهاردة؟ هل صليت سنة المغرب؟ يمكن هتلاقيه ما عملش حاجة لسه. فأولى به أن يعني يقبل على ما ينفعه وأن يترك هذا. هذا ملك كما يقولون، وصاحبه أولى به. هو هذه المرأة أمل الله، وهذا الرجل عبد لله، والله تعالى سيرضي كل العالمين، ولن يعني يشقى أحد عنده من أهل طاعته، فما تخافش عليهم يعني. أنت بس خليك أنت في نفسك ونعم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.